قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار في أبواب متعلقة بالحيض والنفاس، ويلحقها في كثير من المعاني الأبواب المتعلقة بالجنابة وبالله التوفيق إلا ما خص بالدليل. قال: ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة، وهذا من المجمع عليه، أجمع العلماء على أن المرأة الحائضة وعلى أن المرأة النفساء لا تصليان بالإجماع. المرأة الحائض لا تصلي في زمن حيضتها، والمرأة النفساء لا تصلي في زمن نفاسها، والنفساء هي التي ولدت وينزل عليها دم عقب الولادة، هذا يسمى دم النفاس. بالإجماع لا تصليان، وبالإجماع لا تعيدان الصلاة، لا تعيدان الصلاة، على العكس من الجنب. الجنب لا يصلي، الجنب لا يصلي أثناء جنابته، لكن لزاما أن يعيد الصلاة إذا فاته الوقت، لزاما أن يصليها إذا كان الوقت حاضرا، يلزم بأن يغتسل ويصلي. فإن قدر ولم يغتسل الجنب حتى خرج وقت الصلاة، ألزم بإعادتها. أما المرأة الحائض والمرأة النفساء لا تصلي بالاتفاق ولا تعيد تلك الصلاة. ولكن هناك بعض مسائل الخلاف اليسيرة التي أمرها محسوم إن شاء الله، مثل امرأة الآن دخل عليها وقت المغرب وهي طاهر، فبعد أن مضى وقت من أذان المغرب للآن، افترض أنه مضت ساعة من الزمن مثلا، وهي طاهر لم تصلي المغرب، ثم حاضت بعد الساعة لكن قبل دخول وقت العشاء، إذا طهرت من حيضتها بعد أسبوع، هل تعيد صلاة المغرب هذه التي كانت طاهرا ولم تصليها لكن وقت العشاء لم يكن قد دخل؟ لعل السؤال متصور، سؤال متصور مثلا، أصوره بتصوير آخر. الظهر مثلا الأذان الساعة 12، فالمرأة الساعة 12 طاهر ليست بحائض، لم تصلي الظهر الساعة 12 ولا الساعة 1 ولا الساعة 2، الساعة 2:30 حاضت ولم يأتي عليها وقت العصر، إذا طهرت بعد ذلك من المحيض، هل تعيد صلاة الظهر التي تركت أم تصليها؟ تلك المسألة هي التي حدث فيها بعض النزاع بين العلماء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة هذا شأنها أن تعيد الصلاة أن تعيد صلاة الظهر بعد أن طهرت. والله تعالى أعلى وأعلم. إذن نخلص في شيء. إذن الآن المرأة الحائض لا تصلي زمن الحيضة ولا إعادة عليها، والمرأة الجنب أو الرجل الجنب لا يصلي أثناء جنابته لكن عليه الإعادة. قال: ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة والصوم. يحرم على المرأة زمن الحيض أن تصوم، ويحرم عليها زمن النفاس أن تصوم، ولكن اختلف الصوم هنا مع الصلاة عليها بالإجماع أيضا أن تعيد الأيام التي أفطرتها أثناء حيضتها. الأمر يختلف في الصلاة عن الصيام. وجاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لها: يا أم المؤمنين، ما بال المرأة الحائض تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة؟ قالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من أهل حاروراء. حاروراء بلد أهلها خوارج، هم الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه، فيقال لأهلها الحروريون. الحروريون منسوبون إلى حاروراء، وهي بلدة الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه. فأهل المرأة لما سألت عائشة: لماذا لا نقضي الصلاة ونقضي الصيام؟ فعائشة قالت: أحرورية أنت؟ يعني منهج المتشددين الخوارج. لقد كانت إحدانا تفعل ذلك، تحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. قال: وقراءة القرآن. وقراءة القرآن، هل المرأة الحائض تقرأ القرآن؟ المرأة الحائض هكذا ذكر المصنف عند الشافعية أنها لا تقرأ القرآن، والحديث المستدل به في هذا الباب لو سلم لقلنا به، وهو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة، فقالوا الحيض كالجنابة. إلا أن هذا الحديث معلول ضعيف الإسناد لا يصح، هكذا قضى عليه جمهور المحدثين. فجمهور علماء الحديث يرون أن هذا الخبر لا يصح، خبر إن النبي كان لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة لا يصح، هذا عن الخبر المستدل به. ولذا فإن فريقا كبيرا من أهل الحديث رأوا أن الحائض تقرأ القرآن، وذلك للآتي ذكره. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، فمنعها فقط من الطواف بالبيت. والحاج له أن يقرأ القرآن وله أن يذكر الله، هذا الدليل الأول للمجوزين للحائض أن تقرأ القرآن. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه، فهذا الدليل الثاني على جواز قراءة الحائض للقرآن. وهو الظاهر، والله تعالى أعلم. قال: ومس المصحف، يعني هناك فارق بين القراءة وبين مس المصحف. قراءة ممكن أقرأ وأنا حافظ، ممكن أقرأ من حفظي عن ظهر قلب، فهناك فارق بين القراءة وبين مس المصحف. نأتي إلى مسألة مس الحائض للمصحف وحكم ذلك. منع فريق من العلماء وهم الجمهور الحائض من مس المصحف، منع الجمهور وهم أكثر العلماء الحائض من مس المصحف، وخالف في ذلك أهل الحديث أو كثير من جمهور أهل الحديث وأهل الظاهر. ودليل الجمهور الذين قالوا بمنع الحائض من مس المصحف، ومن ثم باتبع منع الجنب من مس المصحف، يعني الجمهور يقولون بمنع الحائض والجنب من مس المصحف، هذا رأي الجمهور. وحجتهم ما يلي: أولا قول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. والدليل الثاني حديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. فهذان حجتان للجمهور القائلين بأن الحائض والجنب لا تمسان المصحف، وكذا النفساء فحكمها حكم الحائض. أما أهل الحديث الذين قالوا إنه يجوز للحائض والجنب مس المصحف، فقد وجهوا الدليلين. قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال: لا يمسه، لا يمس ماذا؟ إلى ماذا ترجع الهاء في قوله لا يمسه؟ ومن المعنيون بالمطهرون؟ فأهل الحديث لهم رأي في هذا، قالوا إن قوله لا يمسه عائد على الكتاب المكنون الذي عند الله، اللوح المحفوظ. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون محفوظ، في كتاب مكنون لا يمسه، أي لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة. قالوا: والشاهد لذلك هو قول الله سبحانه وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، ومن السفرة؟ كرام بررة، هم الملائكة. فجعلوا آية سورة عبس التي هي بأيدي سفرة كرام بررة قبلها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة مفسرة لآية الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا عن الاستدلال بالدليل الأول وتفنيده. قالوا: أما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فكل طرقه ضعيفة، والأظهر منها أن الرواية المرسلة هي المعتمدة، فلا يثبت متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فصل الخطاب في مس الجنب والحائض والنفساء للمصحف. هذا. قال ومس المصحف وحمله. ومس المصحف وحمله هذا عند الشافعية. أما الذين جوزوا مس جوزوا حملة بالتبع. فخروجا من الخلاف في هذه المسألة، إن أراد الشخص أن يمس المصحف وهو جنب إذا مسه بحائل خرج من الاختلافات والله أعلم. لكن يا طارق إذا سألتك سؤالا، ما دليل الجمهور على عدم مس الجنب للمصحف؟ بما تجيب؟ لا يمسه إلا المطهرون، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. وأنت يا محمد ما توجيه القائلين بجواز مس المصحف لهذين الدليلين؟ على أن لا يمسه الهاء تعود على الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة. والطبري في تفسيره اقتصر على ذكر الملائكة في تفسير لا يمسه إلا المطهرون، ولم يورد فيه قولا آخر غير الطبري، توسع وأورد أكثر من قول. وما توجيههم لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر؟ نعم، كل طرقه ضعيفة ولا صح الإرسال. قال ودخول المسجد. ودخول المسجد هنا مسألة جديرة بالبحث والاهتمام، وهي مسألة دخول المرأة الحائض المسجد، هل يجوز لها ذلك أو لا يجوز؟ الشافعية مع الجمهور يمنعون، على الغرار عدد من أهل الحديث كما سلف يجوزون. والتنازع دوما والرد إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام. فما الأدلة التي استدل بها القائلون بدخول الحائض المسجد ومن ثم دخول الجنب المسجد؟ استدلوا بحديث لو سلم لكان الأمر كما قال القائل قطعت جهيزة قول كل خطيب. يقولون قطعت جهيزة قول كل خطيب، ناس يتنازعون في مسألة، فجاءت امرأة يقال لها جهيزة وأخبرتهم الخبر اليقين في شأن الشخص الذي يختلفون فيه أنه قد مات فلا داعي للكلام أو نحو ذلك، فكل الكلام قطع. لو صح الخبر لكان كما قال القائل قطع الجهيزة قول كل خطيب. هو حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائط. لو سلم هذا الخبر لانتهينا من المسألة وقلنا هذا نص في الباب ولا يجوز تجاوزه بحال أبدا. سمع مطاع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الخبر ضعيف فيه امرأة مجهولة في السند، ولا يصح أن نقيم حكما على أنقاضها أو حكما من طريقها، فهي امرأة مجهولة لا يثبت خبرها. هذا عن هذا الحديث. استدلوا أيضا بقول الله تعالى وقاسوا الحائض على الجنب، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقالوا إن المراد بالصلاة مواطن الصلاة. قالوا إن المراد بالصلاة مواطن الصلاة، وقد قال تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. فحملوا الصلاة على مواطن الصلاة. فقال المجوزون من أهل الحديث: أنتم حملتم الصلاة على مواطن الصلاة، وهذا تكلف، والأصل أن تبقى الصلاة على بابها. ورب العزة قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، ففرق الله بين الصلوات وبين المساجد. قالوا: فالصلاة على بابها، ولا حاجة لنا إلى أن نقول إن الصلاة هي مواضع الصلاة. قالوا: وقد كان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهل الحديث، يقولون: يقال لهم أهل الصفة يبيتون في المسجد، ومنهم من يجنب وهو يبيت في المسجد بلا شك. وكانت امرأة تقم المسجد وهي سوداء، أي تجمع القمامة من المسجد، لها حبش في المسجد تبيت فيه. أرجع إلى حجج الجمهور. قالوا: إن الله قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. كيف يكون عابري السبيل إذن إذا لم نحمل الصلاة على مواطن الصلاة؟ إذا لم نحمل الصلاة على مواطن الصلاة، فكيف نوجه قول الله تعالى: إلا عابري سبيل؟ قال عدد من المفسرين في تفسير إلا عابري سبيل، قالوا: عابر السبيل المسافر، أي إلا مسافرين، والمسافر يطلق عليه عابر سبيل، لا يلزم أن يكون عابر السبيل المقيم، إنما عابر السبيل هو المسافر. هكذا أجاب من أهل الحديث ماذا قالوا في عابر السبيل المسافر، والجمهور قالوا: المجتازين المارين بالمسجد. واضح الكلام؟ هذا وجه الكلام في هذا الباب. استدل المانعون من دخول الحائض المسجد بحديث الطواف بالبيت صلاة، عفوا، افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. قالوا: إن النبي منعها من الطواف بالبيت، إذن لا تدخل المسجد. قال الآخرون من أهل الحديث: نبقى مع أن الله منعها من الطواف بالبيت، لكن من أين أتيتم بقولكم إلا إن ربنا منعها من دخول المسجد؟ إنما من منعها النبي من الطواف، لكن ما في الحديث نص على أنه منعها من دخول المسجد. كذا قالوا. استدل المانعون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، ناوليني الخمرة، خمرة زي سجادة كده، ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. فالجمهور قالوا: إن النبي ما أذن لها في الدخول، لكن أذن لها أن تمد اليد، واليد ليس فيها حيض، إنما الحيض في مكان آخر من الجسم. فقال الآخرون: إن قوله إن حيضتك ليست في يدك احتملت معان. احتملت أن الحيض في محل نزول الدم المعلوم، واحتملت أن حيضتك إنما هي بيد الله ليست بيدك أنت. قالوا ولو سلمنا أن النبي أراد بقوله إن حيضتك ليست في يدك، يعني إنما هي في المكان الذي ينزل منه الحيض، لقلنا أيضا بجواز الدخول إذا أمن التلوث، لأن اليد إذا لم يكن فيها حيض لن يتلوث المسجد، إنما سيكون الحكم حينئذ أنه منعها من الدخول، منعها من الدخول حتى لا يتلوث المسجد. فنعم نقول إذا كان المسجد سيتلوث منعناها، أما إذا كان المسجد في أمان أبحنا لها. هذا قول من؟ فريق من أهل الحديث في هذه المسألة. هذا مجمل الخلاف وأطرافه وجوانبه، مجمل ما في المسألة من الاختلافات. وثم استدلالات لكل فريق من الفريقين، وأحيانا الذي يقوي الخلاف ويزكيه أن الفقهاء رحمهم الله لا يهتمون كثيرا بصحة الأخبار، إنما أهل الحديث يدققون تدقيقا شديدا في صحة الأخبار. نعم قد يستدل الفقهاء في مواطن بعمومات تقضي على الرأي المقابل لهم بغض النظر عن سلامة الحديث وصحته، لكن عموما ذكرت أطراف الخلاف لمن أراد حقيقة الوقوف عليه. قال والطواف، قال يحرم على الحائض أن تطوف، وهذا مؤيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. وردت من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة أثيرت لم يثرها السلف قبل ابن تيمية فيما علمت. ما المسألة التي أثارها ابن تيمية ولم يسبق إليها؟ وهو في الحقيقة تكلم في المسألة بجرأة شديدة وصادم النص مصادمة عنيفة، فافترض أمرا، افترض أمرا، الأمر واقع، يعني لا كان واقعا على عهد الرسول، وما دام الرسول كان الأمر في زمانه وسلك مسلكا ما كان لنا أن نحيد عن مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. افترض أن امرأة ما موجودة في الحج معها رفقة وحاضت في الحج، والرفقة ستنصرف وهي لم تطف طواف الإفاضة، ماذا تصنع هذه المرأة؟ على عهد الرسول سئل نفس السؤال عليه الصلاة والسلام، أو عفوا سؤالا مشابها، أمر الصحابة بالنفير أو بالرحيل من مكة إلى المدينة للرجوع الذين معه، فقالوا يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال أحابستنا هي؟ وفي رواية، وليحرر اللفظ لأنه فيه بعض الكلام من ناحية السند من ناحية الشذوذ، إنه زاد لفظة عقرى حلقة، أحابستنا هي اللفظة الثابتة التي لا نزاع فيها، أحابستنا هي زيادة عقرى حلقة محل نزاع في إثباتها وتضعيفها. فقوله عقرى، قول أحابستنا هي مفادوه أنها إذا لم تطف ستؤخر الركب كله، كانوا سينتظرونها إلى أن تطهر وينصرفوا، أعني الذي يعنيه أمرها، الذي يعنيه أمرها، كان سينتظرها إلى أن تطوف محرمها، سينتظر محرمها سينتظر إلى أن تطوف ويأخذها وينصرف. فما قوله أخابستنا هي، وقوله افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، استفدنا أن الحائض لا تطوف بالبيت. شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه افترض كلاما فقال هب أن المرأة حاضت وليس لها مكان تبقى فيه حتى تطهر، ليس لها مكان تبقى فيه حتى تطهر وتطوف، والرفقة ستسافر، يعني الرفقة سترحل وهي ليس لها مكان آمن تبقى فيه. وكذلك لا يمكنها أن تذهب إلى بلدها وترجع تطوف طواف الإفاضة، لا يمكنها ذلك، وليس معها محرم يبقى معها. يعني افترض مسألة ضيقة من كل الجوانب، فقال تطوف ولو كانت حائضا. قال ماذا؟ تطوف ولو كانت حائضا. كيف والنصوص تمنع؟ فلما طرحت عليه الإشكالات من الأحاديث التي سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ ينافح عن رأيه بالعمومات، فقال إن لحم الخنزير محرم ولكن المضطر يجوز له أكله، إن لحم الميتة محرم ولكن المضطر يجوز له أكله، إن الرجل لا يجوز له أن يصلي عريانا، لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يصلي عريانا، لكن ما العمل إذا سرقت ملابس الشخص وفي صحراء كلها ولن يصل إلى بلده إلا بعد يوم، هل يترك الصلاة أو أنه يصلي على حاله مكشوف العورة؟ استدل بكل هذه العمومات التي فيها أن المضطر يباح له فعل ما لم يباح لغيره. في الحقيقة وكما قال القائل في مسألة مشابهة أصبحت قيل ليتها لم تقل، لأن الناس لما جاءوا بعد شيخ الإسلام بدأوا يتوسعون شيئا فشيئا، وكل من اعتراه شيء من الضيق قال أنا مضطر، فاستباح المحرم والرسول قال لا تطوفي بالبيت، وقال أحابستنا هي. فلما أخذ بعضهم قول شيخ الإسلام نسج حوله نسيجا من خلاله يقول بالجواز، أصبحت المرأة التي يمكنها الانتظار لكن غاية ما يمكنها أن زوجها سيتأخر يوما عن الرجوع تقول لا أنا مضطرة، أختي بالإمكان أن يجلس زوجك معك أسبوع أو يومين، قل لا مضطرة، وتمشي وتطوف بالبيت. والطواف عند الجماهير طواف باطل، طواف الحائض باطل. فلو كان شيخ الإسلام سار على ما سار عليه الأولون، وحتى إن كانت ثم امرأة كذلك يكون لها تخريج آخر مستقل لا يعمم بين الناس حتى يبقى الوقار لنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى وقار حديث الرسول وتقديره عظيما في النفوس لكان أولى. فلا شك أن المسألة كانت موجودة في زمن الشافعي رحمه الله، وموجودة في زمن مالك رحمه الله، وموجودة في زمن أبي حنيفة رحمه الله، وفي زمن الإمام أحمد رحمه الله، وفي كل الأزمان قبله ابن عباس وابن مسعود وغيره، لكن لم يتطرقوا للتأصيل الذي وضعه ابن تيمية، والذي من ثم بناء عليه استباحت نسوة بالآلاف الطواف وهن حيض بدعوى الاضطرار، ولم يتحقق الاضطرار في شأنها تحققا كاملا، فأصبحت المرأة وبسرعة تنتهك حرمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من وجهة نظر ابن مسعود لما كان يمنع أحيانا الجنب من التيمم كان يلحظ ملحظا، مع أن الجنب يتيمم إذا لم يجد الماء، يقول أنا أخشى إذا تسرعت في الفتوى بذلك أن كل من يبرد عليه الماء شيئا ما يتيمم والماء موجود ويقول أنا جنب وصحتي خايف عليها، وبسرعة يستحل المحرم وهو الصلاة وهو جنب. وسعت شيئا ما في هذا الباب لأن بعض الفضلاء من قريبي المعاصرة من معاصرين توفاهم الله كانوا يرون رأي شيخ الإسلام تيمية وهم من الحنابلة المعاصرين، فوسعت لشيء من هذا والله أعلم. قال: والطواف والوطء الجماع محرم بالإجماع، جماع المرأة الحائض محرم بالإجماع لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهنا أمر يلزم التنويه عليه، إذا كانت المرأة حائضا وبعد انقضت مدة حيضتها ورأت الطهر، رأت علامة الطهر، رأت علامة الطهر يفترض أنها تغتسل وتصلي، أخرت الاغتسال ساعة ساعتين، افترض ساعة ساعتين، هل لزوجها أن يجامعها بعد أن رأت الطهر قبل الاغتسال؟ يرى جمهور العلماء المنع من ذلك، وذلك لأن الله قال لا تقربوهن حتى يطهرن، يرين الطهر، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكما سلف فيحرم جماع الحائض ويحرم جماع النفساء بالإجماع. قال: والاستمتاع بما بين السرة والركبة، كذا ذكره أبو شجاع في المحرمات وعند الشافعية كذلك، لكن لعلهم أرادوا بذلك الاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. وأيضا سئلت عائشة عما يحل للرجل من امرأته الحائض فاستدلت بهذا الدليل اصنعوا كل شيء إلا الجماع. وفي الباب خبر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاضت إحدى نسائه أمرها أن تطرح شيئا على فرجها ويباشرها من فوق الإزار. أما الشافعية فقالوا من السرة إلى الركبة يمنع، لكن غيرهم جوز كل شيء إلا الجماع، وقال هذا الذي ذكره الفريق المانع إنما هو للاحتياط، وعليه يحمل ما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر من فوق الإزار، والله أعلم. هذا بهذا القدر أجتزئ في هذا الباب الكتاب الفقهي. هل يجوز تناول دواء لتأخير وقت الحيض حتى تحج المرأة؟ نعم يجوز عند كثير من أهل العلم أن تتناول المرأة دواء لقطع الحيضة حتى يتسنى لها الحج وحتى يتسنى لها الاعتكاف وحتى يتسنى لها قيام الليل وحتى يتسنى لها أيضا الصوم، ولكن محل ذلك أولا إذا لم يكن في الدواء ضرر، لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار. ثانيا محله أيضا إذا لم يكن هذا الدواء يترك أثرا. فكثيرات من النسوة عند استعمال هذا الدواء لا ينقطع الدم بالكلية، بل يستمر الدم ينزف، فتصاب المرأة حينئذ بوسوسة، ماذا تصنع مع قطرات الدم المتساقطة؟ فإذا كان الدواء يقطع الدم تماما وكان لا يضر بالمرأة فلا ذلك عند كثير من أهل العلم، والله أعلم.